ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاول كده ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كنا في المجلس اللي فات بدأنا اتكلمنا عن قصة سيدنا نوح عليه السلام. بداية القصة قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير أو عذاب يوم أليم. فاتكلمنا في المجلس اللي فات، ياريت أي حد فتح الكاميرا يقفلها. شباب أي حد فتح الكاميرا يقفلها. فكنا اتكلمنا في المجلس اللي فات يا شباب ان ازاي دعوة سيدنا نوح، واتكلمنا عن ردود الاقوام، كل شبهة من الشبهات اللي قوم نوح اتكلموا بيها. في مجلس النهاردة هتبتدي قصة سيدنا نوح تاخد مجرى تاني. قال تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يعني سيدنا نوح فضل يدعو قومه 950 سنة فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يعني 950 سنة سيدنا نوح مجتهد في الدعوة، وبعد 950 سنة يسمع الكلمة دي، كأن إشارة للنبي عليه الصلاة والسلام بعد سنوات الدعوة في مكة. وإحنا قلنا في البداية أن سورة هود نزلت في أواخر العهد المكي في وقت الاستضعاف، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على هداية مكة وهداية قومه. فتيجي الآيات وكأن النبي عليه الصلاة والسلام في وقت شدة استضعاف وهو منتظر هداية هؤلاء ومفيش حد بيدخل في الإيمان جديد، فيجي في الوقت ده تيجي القصة بتاعت سيدنا نوح علشان فيها تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام. إن شوف سيدنا نوح فضل يدعو 950 سنة. يا شباب إحنا مش متخيلين يعني إيه واحد شغال في الدعوة 950 سنة بيكلم نفس الناس. يعني مش يروح يسيب البلد ويروح بلد تانية، لأ ده هو نفس الناس وبيقابل نفس الإعراض 950 سنة. يعني كل أساليب الدعوة زي ما في سورة نوح ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن دعوة، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرار إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. فسيدنا نوح بذل كل اللي يقدر عليه في الدعوة، دعوة فردية، دعوة بطريقة كويسة، الترغيب والترهيب، النذارة والبشارة، يكلمهم في علانية وبعدين يكلم كل واحد لوحده، عمل كل حاجة 950 سنة. بعد 950 سنة سيدنا نوح يسمع الكلمة دي وأوحي إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. يعني خلاص مفيش حد هيدخل في الإيمان. الجماعة اللي دخلوا، العدد القليل اللي أسلم معاك دول خلاص مفيش حد هيدخل زيادة. يعني الناس اللي انت ترجو ان هم يسلموا مفيش حد هيسلم. لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، لا تحزن التكذيب والإعراض وهم بيقول لك إنا لنراك في ضلال مبين وشايفينك ساحر ومجنون كل ده، لا تحزن لا تبتئس بما كانوا يفعلون من التكذيب والإعراض. وبعدين بدأت مرحلة تانية، يعني لعل إن وحي ربنا سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام، لنبي الله نوح عليه السلام، كان بعد دعاء لما وصل سيدنا نوح لمرحلة إن هو كان يائس من هداية قومه بعد بذل كل المجهود بعد 950 سنة، ولما اشتد الإيذاء والسخرية والإعراض، سيدنا نوح دعا على قومه، قال تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. سيدنا نوح لما اشتدوا في الإيذاء، قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال له: يا رب، أنا مغلوب على أمري، إن أني مغلوب فانتصر، يا رب خد لي حقي. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، السماء والأرض على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. وفي سورة نوح دعوة سيدنا نوح بقى، قال تعالى: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفار. فسيدنا نوح لما دعا على هؤلاء الكفار: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني يا رب ما يبقاش في كافر على وجه الأرض. طب ليه؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك، يعني سبب إن هم هيفضلوا موجودين مش هينزل عليهم عذاب، هيتسببوا في فتنة الناس، هيبعدوا الناس عن الدين، هيضلوا الناس، يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، يعني اللي هيجي النسل بتاعهم خلاص هم مش هيؤمنوا، فاللي هيجي بعده هيجي كافر وهيجي فاجر برضه. فعشان كده سيدنا نوح دعا على قومه. ففي اللحظة دي قال تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك. خلاص انت بقى ايه، اعرض عنهم واصنع الفلك. امر من ربنا سبحانه وتعالى سيدنا نوح ان هو يصنع السفينة، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يعني على مرأى منا وبتعليمنا اياك، واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. يعني ربنا من البداية بيقول لسيدنا نوح ما تحاولش ان انت تشفع لهؤلاء، يعني هينزل عليهم عذاب، ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون، كل دول هيغرقوا، فما تحاولش ان انت تشفع في احد من هؤلاء المشركين. وهل ممكن سيدنا نوح او حد من الانبياء يشفع لقوم من الاقوام لما او يشفق على قوم من الاقوام كان هينزل عليهم عذاب؟ يعني ده اللي حصل مع سيدنا ابراهيم، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا. سيدنا إبراهيم لما جات الرسل وقالوا إحنا رايحين إنا أرسلنا إلى قوم لوط، فسيدنا إبراهيم إيه بدأ يقول لهم: طب شوية، إن فيها لوطة، طب استنوا شوية يمكن يتوبوا. يجادلنا في قوم لوط، قال تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، العذاب نازل، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فسيدنا نوح ربنا بالبداية بيقول له: لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، هينزل عذاب، لا تخاطبني في الذين ظلموا. فبدأ سيدنا نوح يمتثل لأمر ربنا سبحانه وتعالى ويصنع الفلك، مع إن هو ممكن الأمر ده، طب أنا هعمل السفينة، هو يعني أنا في مكان مفيش فيه بحر أصلا، ولعل صناعة السفينة زي ما المفسرين قالوا إن صناعة السفينة خدت مدة طويلة، يعني قال بعض المفسرين قالوا زي في تفسير ابن كثير روى أثر إن سيدنا نوح زرع أصلا الخشب الشجر، وبعدين استنى لما الشجر طلع خد الخشب وبعدين بدأ يصنع السفينة، ده مش عارف في 100 سنة، وفي بيقول لك أقوال في 40 سنة. فمدة طويلة جدا بيصنع فيها ممتثل لأمر ربنا سبحانه وتعالى، ترك دعوة هؤلاء المشركين وبدأ يصنع في السفينة. وتخيل الفترة دي ان كل لما بيعدوا عليه يسخروا منه. قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. يعني انت كنت امبارح بتدعونا الى الله، تقول لنا يا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، النهارده بقيت بتشتغل نجار عمال بتصنع سفينه. طيب لو انت بتصنع سفينه، اللي بيصنع سفينه ده بيصنعها جنب البحر، انت شايف بحر حواليك علشان السفينه دي تمشي فيه، فهم بيسخروا منه. قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال تعالى، سيدنا نوح رد عليهم قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. أنت أي واحد في في في الدعوة من أول بقى الرسل والأنبياء، من أول أولي العزم لحد وأنت نازل لأي حد من المصلحين اللي شغالين في الدعوة، لازم يبقى فاهم إن هو يتعرض لده السخرية والاستهزاء. ده طريق الأنبياء، يعني هم قوم نوح سخروا منه. قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. يعني تخيل مدة صناعة السفينة، كل ما حد يعدي عليه من البلد يتريق عليه. يعني تخيل لما البلد كلها بتسخر منك، ليه؟ عشان هم مش شايفين اللي انت بتعمله. يعني سيدنا نوح عارف وبيعمل ايه على بينة، زي ما قلنا من البداية، قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أنا على بينة من أمري، أنا على بينة من وحي ربنا سبحانه وتعالى، واثق من اللي أنا عليه. فسيدنا نوح أصلا غير ملتفت لهم بيقولوه، قال: إن تسخروا منا، أنتوا بتريقوا عليا دلوقتي، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. هيجي يوم وهتعرفوا أنا بعمل السفينة دي ليه، هيجي يوم وهتشوف أثر الإعراض والكفر بتاعك. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا ويحل عليه عذاب مقيم في الآخرة، عذاب دائم ومستمر. فلو أنت في يوم من الأيام كنت بتنصح الناس واخد بكل أسباب الدعوة الصحيحة وبالحكمة وبالموعظة الحسنة وعن علم، وبتتكلم مرتب أولويات الدعوة بطريقة كويسة بأسلوب كويس، وبعدين لقيت الناس بتتريق عليك بتسخر منك، فأنت ليك أسوة في سيدنا نوح عليه السلام وليك أسوة في النبي عليه الصلاة والسلام، إن أنت تحمل ده في سبيل الله، إن ده حصل مع كل الأنبياء. فسيدنا نوح قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لكن ده إمتى يا شباب؟ يعني إمتى سيدنا نوح بدأ يرد على قومه بهذه القوة؟ خلاص الأمر انتهى، يعني هو استقر عند نوح عليه السلام إن ربنا سبحانه وتعالى قال له: يا نوح لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يعني دول خلاص، إيه عارف، زي ما احنا مثلا نقول لحد كده، ولا المثل الأعلى تقول لحد: يا عم فلان ده خلاص اغسل إيدك منه، ده كده خلاص، لا دول مستحيل يدخلوا في الإيمان. لن يؤمن من قومك إلا، يعني دول سبقت لهم عند الله الشقاوة، خلاص دول من أهل النار، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فسيدنا نوح بيقول لهم: إن تسخروا منا، خلاص هو استقر عنده إن خلاص دول هؤلاء مش هيؤمنوا، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قال تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قال تعالى: حتى إذا جاء أمرنا، يعني بدأ سيدنا نوح يصنع في السفينة ممتثل لأمر ربنا سبحانه وتعالى، وكل شوية حد من قومه يعدي عليه يسخر منه، وهو سيدنا نوح يصبر على الأذى. حتى إذا جاء أمرنا، يعني امتثل للأمر واصنع الفلك حتى إذا جاء أمرنا، لما يجي أمر ربنا سبحانه وتعالى. والمعنى ده متكرر في سورة هود، يعني هتلاقي إيه: فلما جاء أمرنا فلما جاء أمرنا حتى إذا جاء أمرنا ولما جاء أمرنا، هتلاقي المعنى ده متكرر. أمر ربنا سبحانه وتعالى إن في لحظة معينة قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فأحيانا بتيجي في لحظات الواحد يبقى في حالة من اليأس، انت قاعد في سخرية، في استهزاء، في استضعاف، وانت مش عارف تعمل ايه. احيانا بيبقى كل اللي مطلوب منك ان انت تعمله في المرحلة دي ان انت تتقي وتصبر، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، ان انت تلزم امر ربنا سبحانه وتعالى حتى لو كان امر ربنا في الفترة دي هو صناعة الفلك. دي ايه دورها في الموضوع؟ يعني كان ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يهلك قوم نوح وينجي نوح عليه السلام وكل من آمن من غير ما سيدنا نوح يعمل حاجة، لكن في مرحلة انت بتشتغل لكن الشغل اللي انت بتعمله ده انت مش شايف نتيجة. يعني ممكن في مرحلة مثلا نكون احنا في حالة من الضعف زي اللي احنا فيها دلوقتي، الأمة بتاعتنا في حالة من الضعف، وانت عايز مثلا عايز تنصر النبي عليه الصلاة والسلام في القضية مثلا اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، وانت الحلول القوية ان انت تنتصر للنبي عليه الصلاة والسلام بحق، وان انت وان احنا نقاتل في سبيل الله ونجاهد المشركين، الحلول القوية انت مش في ايدك تعمل حاجة، مش عارف تعمل ده، مش عارف تاخد حقك، مش عارف تنتصر للنبي عليه الصلاة والسلام. احيانا بيبقى انت في ايدك حلول تانية لكن انت مش شايف ان ليها نتيجة قوية مؤثرة، او النتيجة بتاعتها محتاجة وقت. يعني مثلا ان انت من باب نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ان انت نفسك ان انت تحفظ قرآن. هو انا لما احفظ قرآن ده انا كده بنصر الدين، انا كده بنصر الامة؟ على المستوى الشخصي اللي انت مطلوب منك انت كفرد في العبودية في حاجات مطلوبة منك انت كأم مثلا في البيت تنصري النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا انت دلوقتي دعوات المقاطعة والحاجات دي كلها طبعا تقاطع، ومن الخذلان ان انت تبقى الأمة كلها دلوقتي بتقول يلا ونقاطع وننصر النبي عليه الصلاة والسلام، وان انت تبقى شايف ان ده يعني ما تسمعش كلام اللي بيطلع دلوقتي المنافقين اللي يطلعوا يقول لك يا عم مقاطعة ايه والكلام ده، ده كلام اهل النفاق والعياذ بالله، نعوذ بالله من النفاق. لكن انا كفرد مطلوب مني ايه غير المقاطعة في قضية مثلا زي دي؟ انا دلوقتي مستضعف ومش عارف اعمل ايه، فمرحلة ويصنع الفلك انا اعمل ايه؟ ابني نفسك زي ما سيدنا نوح قعد سنوات يبني في السفينة، انت محتاج تبني نفسك علشان في حاجات كتير في الأمة اتكسرت محتاجة بناء. يعني الأم اللي في بيتها دلوقتي اللي هي مسألة الدين وان هي تعلم ولادها وان هي تتعلم نفسها تبني نفسها وان هي تتعلم اللغة العربية وتعلم أولادها وتربط أولادها باللغة العربية، بدل ما الأولاد يطلعوا حالة من يعني في حالة من المسخ ان هو الولد ما مش عارف عربي، ما بيعرفش يتكلم عربي، والام فخوره بيه ان حتى الحوار بينها وبينه بتكلم معاه انجليزي، والولد بعيد جدا عن عربي، بعيد جدا عن لغه القران، وبعيد جدا عن كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاه والسلام. ده احنا كده ما بننصرش الامه، كده احنا ما بننصرش الدين. فصناعه الفلك دي مرحله احنا لازم نمر بيها كل واحد في في في في, في نفسه. انت محتاج ان انت تركز مع نفسك، انا محتاج ايه؟ انا ازاي انصر الامة؟ ازاي انصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ انا في نفسي ان انا اول حاجة ان انا اشوف انا فين من كلام ربنا سبحانه وتعالى، اشوف انا فين من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اشوف انا فين من تطبيق شرع ربنا في حياتي، اشوف انا فين من نصرة الدين في مواقف افعال وغير كده وخطوات المقاطعة كل ده. فهنا سيدنا نوح قعد فترة طويلة يصنع الفلك، ودي مرحلة انت مش شايف النتيجة حتى اذا جاء امرنا. يعني انت عليك في الفترة دي ان انت تاخد بالاسباب زي ما سيدنا نوح عمل، اعمل اللي عليك وانتظر صدقك بقى واليقين والاخلاص والصبر والتقوى، انتظر مع الصبر والتقوى يجي امر ربنا سبحانه وتعالى. فلما جاء أمرنا، حتى إذا جاء أمرنا، لكن تكون على يقين إن هيحصل تدخل إلهي من عند الله سبحانه وتعالى، إن ربنا هينصر المؤمنين مهما كانوا مستضعفين ومهما كانوا قلة، إن الأسباب وما يعلم جنود ربك إلا هو ربنا سبحانه وتعالى، زي ما نصر سيدنا نوح عليه السلام على قومه، وسيدنا نوح ربنا سبحانه وتعالى أهلك من أجله ومجموعة قليلة وما أمن معه إلا قليل، أهلك أهل الأرض، غير نواميس الأرض كلها علشان وما أمن معه إلا قليل، عشان مجموعة قليلة من المؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى قادر على تبديل الأحوال. يعني يا جماعة، قبل الطوفان، قبل طوفان نوح عليه السلام، كان الأرض كلها كفر إلا سيدنا نوح والمجموعة القليلة اللي بعض المفسرين في الآثار، زي مثلا وردت آثار على ابن عباس قال لك إن هم كانوا 80 واحد، وفي آثار إن هم كانوا 10 مش عارف 20 80 واحد أو 100 واحد، أين كان العدد؟ تخيل ال 80 واحد دول والأرض كلها على الكفر، ربنا سبحانه وتعالى أهلك، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين، ده يرى أهلك الأرض كلها علشان 80 واحد بس، أو العدد القليل ده اللي تبقى بعد كده أهل الإيمان. فربنا سبحانه وتعالى قادر في لحظة أنه يبدل الأحوال سبحانه وتعالى. قال تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. أنت تعبد إله قادر في لحظة أن يقول الشيء كن فيكون، فلازم يكون عندك يقين في ربنا سبحانه وتعالى، قدرة ربنا سبحانه وتعالى. ما تبصش لضعفنا، ما تبصش للأسباب، بص لعظمة ربنا. وما ربنا سبحانه وتعالى قادر أنه ينصر الأمة بجندي من جنوده سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. فلازم في المرحلة دي، في مرحلة ان انت مرحلة صناعة الفلك، لو كان سيدنا نوح بيصنع الفلك وهو مش مقتنع، وهو مش مقتنع وهو ما عندوش يقين، كل شوية حد يجي يتريق عليه، هو مش هيتحمل ده. لكن هو في المرحلة دي على بينة، انا شغال والعمل بتاعي ممكن يكون مش ظاهر، لكن انا على بينة، انت تسخروا منا، انت بتتريق عليا، فانا نسخر منكم كما تسخروا. فلازم في المرحلة دي أكون أنا على يقين إن هيجي أمر ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو تأخر هيجي التدخل من ربنا سبحانه وتعالى. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، وفار التنور يعني المكان المفروض أصلا فيه النار، يطلع منه تنفجر منه عيون ماء، وفار التنور بالماء. لما تيجي العلامة دي قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين، اول لما تيجي العلامة دي هتيجي مرحلة بقى ايه، ان السفينة سيدنا نوح هيبتدي يدخل فيها من كل زوجين اثنين من كل الكائنات الحية، زوجين اثنين واهلك، يعني هتحمل فيها اهلك المؤمنين، هتحمل فيها بقى ابنائك، هتحمل فيها اهلك يا نوح. الا ربنا سبحانه وتعالى استثنى إلا من سبق عليه القول، إلا من سبق عليه القول، يعني سبق عليه القول إن هو كافر. زي مين؟ زي زوجة سيدنا نوح. قال تعالى وضرب الله مثلا الذين آمنوا، وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، فخانتاهما يعني في المعتقد، فخانتاهما يعني كفروا بالله، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا الذين امنوا ايه، امرأة فرعون وايه والسيدة مريم ومريم ابنة عمران. كنا نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول، اللي هو ابنه وزوجته، إلا من سبق عليه القول ومن آمن ودخل معاك المؤمنين. احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، إلا آمن معاك. وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. وهنا أنت تخيل مبدئيا لازم تبقى واخد بالك من الحته دي، ان سيدنا نوح ربنا سبحانه وتعالى قال له في البدايه كده: احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول. يعني خد بالك، انت هتاخد اهلك معاك في السفينه، لكن في جزء من اهلك مش هيركب الا من سبق عليه القول. اللي سبق عليه القول بالكفر خلاص ده مش هينفع تاخده معاك، مش هيركب معاك السفينه. الا من سبق عليه القول ومن امن، وتحمل من آمن معك، وما آمن معه إلا قليل. هنا يعني أنت بس يعني ممكن واحد يتخيل، يعني سيدنا نوح شغال في الدعوة يا جماعة 950 سنة، وبعدين ما آمن معه إلا قليل، عدد قليل يعني على الأقوال بقى 80 10 مش عارف أيا كان الأعداد، 80 واحد. ممكن واحد دلوقتي مثلا يبقى شغال، يعني كتير من الشباب مثلا بدأ يشتغل مثلا في الدعوة، يقول أنا عايز أعمل فيديوهات على الفيسبوك ولا أيا كان يعني، وبعدين تلاقيه بعد فترة انقطع. فلان أنت وقفت ليه؟ يقول لك أصل أنا مفيش فولورز، مفيش حد متابعني، عدد قليل قوي. يعني الفيديو يعني مثلا بيجيب 400، بيجيب 500، بيجيب 1000، فمفيش حد متابعني، يعني مفيش عدد. وحد اعرفه من يعني حبيبي، يعني كنا قاعدين في يوم يعني ايه بنتناقش كده في الموضوع، فاحنا يعني ايه، هو زعلان ان مثلا ايه على المقاطع معينة ان المشاهدات نزلت مثلا من عدد بالملايين لعدد تاني مثلا ايه، مثلا من مليون لنص مليون، فزعلانين طب ايه اللي حصل، طب مش عارف ايه. فسبحان الله قعدنا نفكر كده، سبحان الله، يعني تخيل كده سيدنا نوح ومؤيد بالوحي من اولي العزم من الرسل، أحسن الناس شكلا وأحسن الناس بيانا على مع الحجة والبينة، وربنا سبحانه وتعالى قال: وما آمن معه إلا قليل. فيا جماعة المقياس مش بالعدد، المقياس مش بالعدد، مش أنت بيتابعك كام، أو أنت بيتفرج عليك كام، أو أنت بيسمعك كام. يعني لو اتبعك واحد بس، لو واحد بس اهتدى بسببك، انت كده في يعني في نعمة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى. فمش معنى كده، مش معنى كده عشان الكلام ما يتفهمش غلط، مش معنى كده ان احنا لا نسعى ان انت توصل لاكبر عدد، لا. وان انت لو الحمد لله ربنا فتح عليك في عدد معين من الناس بتتبعك ولقيت العدد ده قل، ان انت تراجع وتحاسب نفسك، ممكن يكون انت في مشكلة، ممكن يكون انت مقصر في حاجة من اساليب الدعوة، في التصوير، مش عارف ايه الاسباب اللي انت ممكن تاخدها علشان تحسن ده. لكن مش ده اللي انا بتكلم فيه، انا بتكلم على ان احنا تبقى نظرتنا للدعوة نظرة مادية. ها مين، كم واحد، كم فيو، كم شير، انا عندي كم لايك على انت عندك كم سبسكرايبر على اليوتيوب، وصلت لكام. فايه، فإحنا عندنا نظرة شوية مادية تسربت لنا في الدعوة. يا جماعة الموضوع مش كده، الموضوع ان انت فعلا الناس تنتفع، ان انت فعلا تكون بتدل الناس على ربنا سبحانه وتعالى. انت ممكن يكون عندك آلاف المتابعين، ملايين المتابعين، وتكون انت بتقدم والعياذ بالله الضلال، تكون انت مرائي والعياذ بالله فتهلك. يعني مش مقياس على، يعني ممكن انت مثلا تلاقي حد من العلماء الربانيين، واحد صاحب عبادة وصاحب خلق وبيطبق اللي هو بيقوله، بيقولش كلام بس كده وخلاص زينا يعني، لا بيطبق اللي هو بيقوله، صاحب عبادة وقيام ليل وتلاقي مش معروف خالص، مغمور. ممكن تلاقي المجلس بتاعه، الدرس بتاعه ليه مثلا 3-4 طلاب، سبحان الله. ولعل ربنا سبحانه وتعالى ببركة الإنسان الصالح ده يفتح لطالب من الطلاب اللي هم اللي أصلا يعني هم التلاتة أربعة دول، واحد بس منهم ربنا سبحانه وتعالى يفتح بين يديه آلاف مؤلفة من الناس. فالأعداد يا شباب مش مقياس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط اللي شفت الأمم يوم القيامة. فجئ نبي مع جماعة من الناس والنبي ومعه الرجل والرجلين. يتخيل نبي من الأنبياء جاي، نبي جاي ومعه إيه؟ واحد بس. ده يا جماعة اللي آمن بيه سيدنا إبراهيم في قومه آمن معاه اتنين بس في البداية، يعني اللي ورد عندنا في القرآن قال تعالى فآمن له لوط وزوجته. اتنين، كل البلد كلها كفرت به، بل البلد كلها اجتمعت على ان هي ترمي سيدنا إبراهيم في النار. ربنا قال فآمن له لوط، واحد بس، بس الواحد اللي آمن ده في الميزان ايه؟ لوط عليه السلام. هيجي معانا قصة سيدنا لوط. فيا شباب العبرة مش بالعدد. النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي معه الرهط، معه الرجل، معه الرجلين، والنبي وليس معه أحد. شفت نبي من الأنبياء، نبي جاي يوم القيامة ولا واحد. فضل يدعو في قومه كلهم كذبوا أو قتلوا النبي زي أنبياء بني إسرائيل، ولا واحد آمن به. فالعبرة مش بالعدد. نسعى ونجتهد ان احنا ننتشر وننشر دعوة النبي وكلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما يبقاش هدفك ان انت تبحث عن عن عن مجد شخصي، او ان انت بتدور على اتباع، او ان انت انت بتنقل، بتبلغ كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولولا كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش هيبقى ليه قيمة. يعني ايه قيمتك ان انت الناس بتدخل تسمعك ولا بتتفرج عليك، ولا ايه قيمتك غير ان انت بتقول قال الله قال رسول الله؟ يعني اللي عمل لك قيمة حقيقة مش انت، مش شطارتك ولا وجهتك ولا شكلك ولا يعني مش اي حاجة من الحاجات دي. اللي عمل لك قيمة ان انت اللي انت بتقدمه، ان انت بتقول قال الله قال رسول الله، بتنقل كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام اهل العلم. فدي نقطة مهمة ان احنا لما نسمع ده وما امن معه الا قليل، ان عادي ممكن واحد مثلا ايه يبقى عايز يشتغل في الدعوة بس عايز يعمل حاجة كبيرة قوي. يعني ايه، بتلاقي كتير من الشباب ونفسه يشتغل وعنده طاقة وممكن يعرف يحضر ويقول كلمة ويعمل وبيسمع دروس كتير وعنده حصيلة كويسة، لكن هو عنده تصور معين عن الدعوة اللي هي الدعوة الايه اللي هي فيها ثمرة حلوة دي. يعني هو بالنسبة له الدعوة ان انا اقعد كده زي كده، يعني اقعد بقى على كرسي وانتوا بتتفرجوا، او قاعد في العربية والناس تدخل تقول لنا جزاك الله خيرا، انت والله انا مش عارفة، انا والله عملت كذا بسببك، وانت ايه، وتبعت لك رسائل وقلوب، فانت تحس كده ايه ده انا رضي الله عني ولا ايه. هو نفسه في الايه، في الدعوه دي اللي هي اللي فيها يتفضل عم الشيخ واقعد ومش عارف كذا، ويحط لك العصير ومش عارف كذا، وبعد الدرس فيه اكل. غير كده بالنسبه له دي مش دعوه. انا مش بقول يا جماعه ان ده غلط، مش بقول عشان بس ايه، مش بقول ده حرام. يعني مفيش مشكله ان يبقى في ثمرات طبيعيه عادي. انت بتدعو الى الله فالناس بتحب ربنا فبتعظم اللي بيحب ربنا، فيعني ايه، فده عادي. لكن انا بتكلم في ايه، ان كتير من الشباب بيبقى عنده معلش سامحوني انا بس النهارده تعبان شويه، فايه الكلام بيطلع هادي كده. كتير من الشباب بيبقى عنده مشكله في ايه، عايز اعمل حاجه كبيره قوي. يعني تلاقي بنت مثلا عايزه تشتغل في الدعوه فتقول لك انا عايز اعمل قناه على اليوتيوب. طب انت لما تعملي قناه على اليوتيوب ممكن يبقى في مخالفات، فطب انت ليه عايزه تشتغلي في الدعوه وانت صادقه؟ طب ما تشتغلي في الدعوه مع صحباتك، طب ما تعملي دعوه فرديه، يعني تشوفي بنت من البنات تكلميها في التليفون تطمني عليها تصحيها الفجر. الدعوه في حاجات كتير جدا في الدعوه. لو انت عايز تشتغل في الدعوه مع اهلك، مع الناس اللي في الشارع وانت رايح في طريقك للمسجد، لو انت فعلا صادق ربنا يعفو عنا ويغفر لنا، والله مقصرين، يعني مقصر مع اهلك، مقصر مع البواب بتاع البيت، مقصر مع الناس اللي جنب البيت، وانت راكب في التاكسي وانت ماشي في الشارع فلقيت مجموعه شباب وجنب المسجد والاذان بيأذن، ادخل كلمهم انت عايز تشتغل في الدعوه، لعل ثواب ده العمل اللي انت مثلا متابع شاب، بتكلم شاب، بتحفظ واحد قرآن، عامل مجموعة، بتعلمي ناس تجويد، العمل الصغير محدش شايفه، مفيش لايكات، مفيش مش عارف ايه، لعل ده اصلا اولا دليل على الاخلاص ان هو عمل مش ظاهر، ولعل ده يكون سبب في نجاتك يوم القيامة. ولعل الشخص التاني، ونعوذ بالله ان احنا نكون كده، ان هو ليه آلاف مؤلفة من المتابعين، ويكون والعياذ بالله تكون نيته فيها مشكلة، او يكون سبب كثرة ثناء الناس عليه، يكون سبب في غرور، او يكون سبب في الكبر، او ان هو بعد كده يرد نصيحة الناس، لا يقبل نصيحة حد، شايف ان هو خلاص كبير على العلم وكبير على التعلم، زي ما الآفات والعياذ بالله بتصيب كتير من الناس، نسأل الله العفو والعافية. فده أمر مهم يا شباب. وما آمن معه إلا قليل. قال تعالى وقال، بدأ سيدنا نوح يقول وقال اركبوا فيها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهنا ناسب السياق، وقال اركبوا فيها، سيدنا نوح بيقول لمن آمن بقى اركبوا فيها بسم الله مجريها، يعني هي تجري بسم الله وترسو بسم الله سبحانه وتعالى، بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. إن ربي لغفور رحيم دي مناسبة للسياق، يعني خدوا بالكوا في ناس كتير على وجه الأرض، كل الأرض دلوقتي هتهلك، كل الكفار هيغرقوا، فاحنا بس اللي ربنا هينجينا، كأن انا بقول كأن سيدنا نوح بيقول كده. فربنا سبحانه وتعالى رغم ان هو هيعذب هؤلاء، كل هؤلاء هينزل عليهم عذاب، لكن ان ربي لغفور رحيم، وكأن اشارة بيقول للمؤمنين اللي معاه ان دول عذبوا بسبب الذنوب، بسبب الكفر، فانتوا وانتوا كده بتركبوا استشعروا نعمة ربنا عليكم، ان ربنا هينجيكم، واستغفروا ربنا لعل يكون في واحد فينا عنده ذنب، ان ربي لغفور رحيم. قال تعالى في مشهد في غاية العظمة، وانا والله لما تقعد تتأمل كده في الايتين دول، ان ربنا سبحانه وتعالى بيصور لك مشهد الطوفان ده في ايتين، وهي تجري بهم، يعني السفينة تجري، الفلك تجري بهم في موج كالجبال. يعني انت تقعد كده، ايه يا جماعة الكلام اللي احنا بنقوله ده، انا خدت مقطع كده لقيته على اليوتيوب، هبعته لكم على الجروب بتاع تليجرام، مركبين كده ايه مقاطع معينه من فيلم فاسد، يعني كان معمول لقصه سيدنا نوح وكده، بس كان يعني طبعا في حاجات كتير باطله يعني، لكن هم خدوا لقطات معينه في مساله السفينه دي، عشان انا حبيت النهارده كده الصبح كده عايز اتصور المشهد. يعني هو انت عايز تكلم الناس تقول لهم مش هينفع ناخد المشهد ده كده عادي، اللي هو ايه وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه، لا، انت تخيل السفينه حجمها، وتخيل المشهد ان في موج زي الجبال، وهول الموضوع، وقال تعالى عن حال الارض فجرنا الارض عيونا ان لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني السماء فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، يعني مية إيه فالتقى الماء، يعني متخيل يعني إيه التقى الماء، مية نازلة ماء منهمر من السماء، وأرض بتنفجر يعني من فوق من تحت، فالتقى الماء على أمر قد قدر. فالموضوع يعني لا يتصور. تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل، سيدنا نوح ينادي على ابنه وكان في معزل، يعني في معزل عنهم، يا بني. واحنا بننادي دلوقتي بنقول الايه بصوت واطي، انت متخيل بقى الاصوات وصوت الموج وسيدنا نوح بينادي بصوت عالي، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. شفقة الاب، هو شايف ابنه، وسيدنا نوح يعلم ان خلاص ده الطوفان ده هلاك، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فقال هو بجهله، العند والجهل الكبر، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أنا بس أنا هطلع فوق إيه؟ هطلع فوق جبل والمية مش هتيجي عليا. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. سيدنا نوح بمشاعر الأب المشفق النبي الكريم العليم بربه سبحانه وتعالى والعليم بسنن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له الطوفان ده العذاب ده ده مش حد هينجو منه. قال لا عاصم اليوم من أمر الله. انت بتقول قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، الجبل مش هينفعك. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. أحيانا إحنا يعني ما بنبقاش فاهمين ده، يعني أنت بتبقى متعلق بالأسباب وشايف إن ده هيكون سبب في نجاتك، أو واحد من الكفار هو مش هو هو ابنه مش هو لسه إيه مش مستوعب، هو شايف إن أنا لو طلعت على الجبل خلاص أنا كده إيه هنجو. فسيدنا نوح قال له لأ، ده مفيش منه منجة، ده انت مش هتعدي منه. لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. يعني لما تنزل عقوبة، لما هينزل بلاء، انت مش هتقدر، لازم تكون من الناس المرحومين اللي ربنا يرحمه. لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. لذلك انت دايما تخاف ان تنزل عقوبة وانت ما تكونش في الجانب بتاع المرحومين، الجانب بتاع الناس أهل الإيمان. يعني يا جماعة الأرض اتقسمت في اللحظة دي أبيض وأسود، مؤمن وكافر، ده هينجو وده يعذب، ودي كرامة المؤمن على الكافر. لا عاصم اليوم من أمر الله، يعني الطوفان العظيم ده مش هينجو منه غير المؤمن بس. كذلك أي بقى أي عقوبات بلاءات فتن، مش الحاجة اللي هتنجيك إيمانك بربنا سبحانه وتعالى. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فجأة هما بيتكلموا حال بينهما الموج، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يعني سيدنا نوح بينادي على ابنه والتاني بيقوله لا أنا هطلع فوق الجبل، فجأة الموج قطع المشهد، حال بينهما الموج فكان من المغرقين. فجأة الريتم بعد ما كان الموج عالي وسيدنا نوح بينادي والتاني ابنه الكافر يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فجأة المشهد وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. الأرض مأمورة يا أرض ابلعي ماءك خلاص، ويا سماء أقلعي أمسكي، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء حصر الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. تحس إن إيه الجو كله إيه بيهدى بيهدى، يا أرض ابلعي ماءك يا سماء أقلعي، غيض الماء قضي الأمر استوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل بعدا للقوم الظالمين سحقا وبعدا لعنة، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا النار. يعني متخيل لحظة الطوفان، إن أول لما ده الكان اللي كان في الدنيا قاعد إيه بيقول لسيدنا، قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. تخيل ده الشخص ده اللي هو اللي كان بيسخر وبيستهزئ وكان شايف نفسه قوي، الشخص ده من اللحظة دي في عذاب. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار، يعني من يوم هيعذب في القبر، عذب في الدنيا الطوفان الغرق بالغرق، وعذب يعذب في القبر حتى الآن وإلى يوم القيامة، ويعذب في يوم القيامة ويعذب في النار يخلد في النار. يا جماعة الكفر جريمة عظيمة، إن الشرك لظلم عظيم، أعوذ بالله من الشرك. قال تعالى: وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه، هنختم بقى بالآيات دي، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعني يا رب أنت قلت لي يا رب إن أنت قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، يا رب أنت قلت لي إن أهلي هيركبوا معايا السفينة، وسيدنا نوح بيقول يا رب إن ابني من أهلي، لما هدي الموضوع خالص عاطفة الأبوة غلبت على نوح عليه السلام الشفقة على ابنه، قال يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني يا رب أنت وعدتني إن أهلي هيبقوا معايا في السفينة احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعني يا رب حتى لو في حكمة، يعني لعل في حكمة أنا مش فاهمها، يا رب لو في حكمة في إغراقه أنت أحكم الحاكمين، يعني يا رب أنا برضو مستسلم لأمرك أنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك. سيدنا نوح بيقول يا رب إن ابني من أهلي، وكان يظن نوح عليه السلام غلبت عليه الشفقة فظن إن ربنا سبحانه وتعالى سينجي أهله المؤمن والكافر، فسيدنا نوح يقول يا رب إن ابني من أهلي. بعض المفسرين قال إن نوح عليه السلام لم ينتبه إلى قوله سبحانه وتعالى إلا من سبق عليه القول، الآية فيها خلاف في أقوال المفسرين، وبعض المفسرين قال إن هو غلبت عليه الشفقة، أو إن زي ما النبي عليه الصلاة والسلام فعل كده مع أبي طالب لما قال يا عمي، لما حضر أبو طالب في ساعة الوفاة قال يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فأحاج لك بها عند الله، ففضل إيه أبو جهل ومش عارف إيه يقولوا له إيه يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، فالمهم إيه هو في الآخر مات على الكفر أبو طالب عم النبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزل الآية ما كان نزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكأن الآية فيها الآيات اللي هي يا نوح إنه ليس من أهلك، إن الأهل هنا مش معناها إن الأهل النسب، لا، هنا في رابطة أعلى من النسب وهي رابطة الدين. ليس من أهلك يعني مش على دينك، تكفر بالله، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أو إنه عامل غير صالح في قراءة الكسائي، إنه عمل غير صالح هيبقى معناها إيه؟ إنه عمل غير صالح يعني سؤالك ده إن أنت بتسألني بتقول لي يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ده عمل غير صالح. ليه؟ لأن أنت بتسألني حاجة مخالفة للسنة بتاعتي. وبعدين سيدنا نوح دعا في البداية قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، فأنت دعيت وأنا استجبت هذه الدعوة وأهلكت الكافرين وقلت لك احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، وده ممن سبق عليه القول ابنك الكافر وزوجتك، فأنت دلوقتي بتقول لي إيه وأنا قلت لك لا تخاطبني في الذين ظلموا وابنك من الذين ظلموا إنهم مغرقون. فسيدنا نوح سأل ربنا قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. خد بالك مش هنا الأهل هنا مش النسب، إنه ليس من أهلك، هو ابنك وكل حاجة نسبا ولكن هو مش من أهلك من الإيمان، تبرأ منه، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إن أنت تسألني السؤال ده ده عمل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح، يعني ابنك عمل عمل غير صالح له الكفر، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. سيدنا نوح الآية دي أولا نزلت علشان تصبر النبي عليه الصلاة والسلام، كأن النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر بعد الشعب أبي طالب، في أواخر العهد المكي قبل وفاة أبو طالب، إن كأن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى بيصبر النبي عليه الصلاة والسلام، إما هي نزلت بعد وفاة أبي طالب وإما قبل وفاة أبي طالب. فلو بعد وفاة أبي طالب فبيقول ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن، يعني نوح ابنه مات على الكفر، يعني لو أنت زعلان على عمك اللي مات على الكفر فخد بالك إن نوح ابنه مات على الكفر، او هي نزلت قبلها فهو بيقول له خد بالك ان ممكن حد من اهلك ان انت نفسك ان هو يسلم ويدخل الايمان يموت على الكفر. قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به، يعني سيدنا نوح قال له يا رب انا اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به، يا رب انا علشان ما اسالكش السؤال ده تاني انا محتاج ان انت توفقني يا رب. وده يدل على شدة تواضع سيدنا نوح وفهم سيدنا نوح لطبيعة العبودية. رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني اكون من الخاسرين. يعني يا رب لو مش هتغفر لي وترحمني السؤال اللي انا سألته ده اكون من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب عظيم. تلك من أنباء الغيب. معلش آسف. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، يعني يا محمد ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. يعني كل القصة دي جاية ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، يعني هم بيقولوا أن أنت أم يقولون افترى، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. يعني استفيد من قصة سيدنا نوح إن أنت تصبر على أذى قومك، تصبر على الإعراض، تصبر على التكذيب، إن العاقبة للمتقين.